ثم ترك ابن مالك قلب الواو ياء وانتقل إلى قلب الواو والياء ألفا. بدأنا الآن بإيش؟ بقلب الواو والياء ألفا. تقلب الواو والياء ألفا بعشرة شروط، بعشرة شروط، ونقف إن شاء الله على هذه الشروط. قال: من ياء أو واو بتحريك أصل، ألف نبدل بعد فتح متصل. من ياء أو واو بتحريك أصل، ألف نبدل بعد فتح متصل. إن حرك التالي وإن سكن كف إعلالا غير اللام وهي لا يكف، إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف. إذا وقعت الياء والواو، إذا وقعت الواو والياء متحركة، هذا الشرط الأول، بعد فتحة هذا الشرط الثاني، قلبت ألفا ويشترط في الفتحة الاتصال، وهذا الشرط الثالث. طيب، قال: نحو قال وباع أصلهما قولا وبيعا. لاحظ الآن قولا فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن الواو متحركة، والياء في بيع متحركة. الشرط الثاني أن ما قبلهما مفتوح. والشرط الثالث أن الفتحة متصلة، الفتحة يعني اللي قبل الواو وقبل الياء متصلة. إذن توفرت شروط الثلاثة. قال: فقلبت الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، هذا إن كانت حركتهما أصلية. هذا الشرط الرابع، وهو أن تكون حركة الياء والواو أصلية كما مر. فإن كانت عارضة لم يعتد بها، يعني فلا قلب، كجيل وتوم. فجيل ألي صحيح أنه متحركة كذا ولا لا، وقبلها فتحة. إذ كان على القاعدة يقال إيش؟ جيال قلب الياء ألفا، لكنهم لم يقلبوا، إنما قالوا جيل. ليه؟ قال لك: لأن الفتحة اللي على الياء ليست أصلية، إنما أصل الكلمة جيل، يعني أصل الياء ساكنة، لكن كأنهم أرادوا التخفيف، بدل ما يقولون جيل قالوا جيل. إذن الفتحة عارضة وليست أصلية، والجيل اسم من أسماء الضبع، اسم من أسماء الضبع. ومثل توم، الواو متحركة لكن حركة عارضة غير أصلية، لأن أصله توأم يعني ساكنة، والتوأم هو الذي يولد معك في بطن واحد، كل واحد منهما بالنسبة للآخر يسمى توأم. نعم، نقلت حركة الهمزة إلى الياء، حركة الهمزة اللي هي الفتحة في الكلمتين، الياء ساكنة والواو ساكنة والهمزة مفتوحة، نقلت حركة الهمزة إلى الياء في الكلمة الثانية الأولى وإلى الواو في الكلمة الثانية، فصار جيلا وتوما. إذن فلا قلب. طيب، فلو سكن، هذا بحث في الشرط الخامس. الشرط الخامس وخلاصته، يعني ابن عقيل رحمه الله ما وضحه على أنه شرط، خلاصته أن يتحرك ما بعدهما، يعني ما بعد الواو والياء، إن كانتا عينين أو فاءين، وألا يقع بعدهما ألف ولا ياء مشددة، إن كانتا لامين. قال: فلو سكن ما بعد الياء أو الواو، لاحظوا معي جيدا، فلو سكن ما بعد الياء أو الواو، هل هو ذكر أن اللي بعد الياء أو الواو متحركا حتى أنه يقول فلو سكن؟ ما ذكر. إذن هذا تفريع على شيء مقدر، وكان الأولى بالسياق أن يقول إيش: ومحل القلب المذكور ما لم يسكن بعد الواو أو الياء، فإن سكن ما بعدهما. وما ظهر. إذن هذا تفريع على مقدر، يعني فلو قال ومحل القلب المذكور أن يتحرك ما بعد الياء أو الواو، أو محل القلب المذكور ما لم يسكن ما بعدهما، فلو سكن، إذن ماذا يستفاد من هذا الكلام؟ يستفاد أن يتحرك ما بعدهما، أن يتحرك ما بعدهما. طيب، لاحظ قول وبيع، اللي بعد الواو والياء متحرك. طيب، فلو سكن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاما، يعني هذا الشرط مراد به إن كانتا عينين، يعني إن كانت الألف، إن كانت الواو والياء عينين، ارجع القول أو بيع، الواو هي لام الكلمة ولا عين الكلمة؟ عين الكلمة. إذن شرط أن يكون ما بعدهما متحرك مربوط بأن تكون الواو والياء هي عين الكلمة، فإن كانت لام الكلمة ما يشترط هذا الشرط. ليش؟ لأن إذا كانت الواو والياء هي لام الكلمة، معناته صارت هي الحرف الأخير، انتهت الكلمة الآن ولا لا؟ لكن الشرط هذا، أعني التحرك، أن يكون ما بعدهما متحركا، مراد به أن تكون الواو والياء إيش؟ هي عين الكلمة. اتضح بالمثال قولا وبيعا. إذن كم في قولا وبيعا من شرط؟ خمسة. ما قبلهما متحرك، يعني مفتوح، مفتوح، الياء والواو متحركة، طيب، متصلة بالفتحة اللي قبله، الحركة أصلية، هذه الشروط الأربعة. الشرط الخامس أن الذي بعد الياء والواو متحرك بسبب أن الياء والواو وقعتا عينا. خمسة شروط. ولهذا قال ولم تكن لاما، يعني ولم تكن لاما أي ووقعت عينا. ولهذا قلت لكم قبل قليل الشرط الخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين. قال: فلو سكن، يعني ما توفر الشرط، ما الحكم؟ وجب التصحيح، يعني عدم القلب، نحو بيان وطويل. الآن بيان الياء صحيح أنه متحركة، واللي قبله متحرك، لكن اللي بعده ساكن لأنه الألف، وهو الألف، إذن فلا قلب، للي هنا، بل يجب تصحيحها. وطويل نعم كذلك، الواو تحركه اللي قبله مفتوح لكن اللي بعده ساكن، فلا تقلب الواو ألفاء. طيب، فإن كان كلاما وجب الإعلال ما لم يكن الساكن بعدهما ألفا. شوف الآن، ما لم يكن الساكن بعدهما ألفا، يعني يجوز وقوع السكون بعدهما ولا لا؟ لكن يشترط أنه ما يكون أنه ما يكون ألف ولا يكون ياء مشددة. ماذا نستفيد من قوله ما لم يكن الساكن بعدهما ألفا؟ إلى أن إذا وقعت الواو والياء لاما وجاء بعدهما ساكن يجوز وقوع ساكن بعدهما، لكن يشترط أن الساكن ما يكون ألفا ولا ياء مشددة. طيب، كرميا رميا، لاحظ الآن، الآن هل هي متحركة؟ يعني رميا مسند لألف الاثنين، لا يشكل، يعني تقول الزيداني رميا. طيب، الآن هل هي متحركة واللي قبله متحرك، ما موقع الياء في الميزان الصرفي؟ ها؟ لام الكلمة، وقع بعد ساكن وهو الألف ولا لا؟ الألف. إذا ما يجوز قلب الياء ألفا. ليه؟ لأنه وقع بعدها ساكن وهو ألف. وهل المحذور وقوع ساكن ولا كون الساكن ألفا؟ كون الساكن ألفا أو ياء مشددة. تعرف الياء المشددة عبارة عن حرفين أولهما ساكن، مثل علوي، فلا يجوز قلب الواو ألفا لأنه وقع بعدها ياء مشددة. طيب، وذلك نحو يخشون، أصله يخشيون. الآن الواو، لاحظ يخشون، الواو ساكنة ولا لا؟ طيب، رج على الأصل يخشيون لأنها من خشية يخشى، إذن فيه ياء. الذي قبل بعدها واو ساكنة، إيش منزلة الياء بالميزان الصرفي؟ يخشيون يفعلون كذا ولا لا؟ إذن هي لام الكلمة. الشروط توفرت الآن كذا ولا لا؟ وهو أنها وقعت الياء لاما ووقع بعدها ساكن ليس بألف ولا بياء مشددة. فلهذا يقول ابن عقيل فقلبت الياء ألفا، ألي في يخشيون لتحركها لأن عليها فتحة، وانفتاح ما قبلها لتحركها لأن عليها ضمة، لأن ما يلزم يصير حركته فتحة، إذن هي متحركة ولا لا؟ والذي قبلها وهو الشين مفتوح، يشترط أن الحركة تصير فتح بالأول، ما يكفي متحرك، لكن حرف العلة اللي هو الواو والياء يكفي أنه متحرك. ظهر؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها. طيب، قلبناها ألفا، تعرف أن الألف ساكنة وعندك الواو الموجودة ساكنة. قال ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو الساكنة. إذن قول ابن عقيل وذلك نحو يخشون، وذلك إيش يقصد بذلك؟ يعني سكون ما بعد اللام الذي لا يمنع الإعلال لكون الساكن ليس ألفا ولا ياء مشددا. انتهينا الآن من خمسة شروط. طيب ناخذها من الألفية، من ياء، من ياء نواو. لحظة، الهمزة في أو ليست همزة قطع بل هي همزة وصل للوزن، ولهذا ما تقول من ياء أو واو، إنما تقول من ياء من ياء من ياء وواو، ها، بتحريك أصل. بتحريك هذا الشرط الأول، يعني أن تكون الياء أو الواو متحركتين. لا، أصل يعني أن تكون الحركة أصلية. ألفا أبدل، ألفا أبدل، أيضا أبدل الهمزة همزة وصل. ألفا أبدل بعد فتح، هذا الشرط الثالث، متصل الرابع. وكما قلت لكم ابن عقيل أغفل هذا الشرط، أقول أغفل هذا الشرط، لكن لو قلت مثلا حضر واحد، حضر واحد، الواو متحركة ولا لا؟ واللي قبله متحرك ولكن لا قلب، لأن الواو لم تتصل بالحرف المفتوح قبلها، واضح؟ ثم انتقل إلى الشرط الخامس بقوله إن حرك التالي. إن حرك التالي، مع أن ابن عقيل قال إن حرك التالي، ابن مالك قال إن حرك التالي، إلا أن ابن عقيل ما قال إن حرك التالي، قال فلو سكن ولا لا؟ كان الأولى أن يقول ومحل القلب المذكور أن يتحرك ما بعدهما، فلو سكن كما مر. إن حرك التالي، طيب وما الحكم إن سكن؟ قال في تفصيل، وإن سكن يعني ما بعدهما، كف أي منع إعلال غير اللام، يعني منع قلب الواو والياء ألفا إذا وقعتا في غير اللام، إذا وقعت في غير اللام، مثل بيان طويل، التسكين، تسكين الألف بيان، كف الإعلال، كف القلب. لماذا؟ لأن الياء في غير موضع اللام، لا، نحن نريد الآن إعلال غير اللام، يعني السكون هنا منع قلب الياء ألفا، لأن الياء في غير موضع اللام، لأن الياء عين الكلمة. هذا معنى قوله كف، وإن سكن كف إعلال غير اللام. وما ظهر؟ لا، الألفية أهم عندنا من الشرح. الآن بيان، أنا قلت لكم عندك بيان، الآن الياء متحركة ولا لا؟ واللي قبله متحرك والحركة أصلية، لكن الشرط الخامس ما تحقق، وهو أن الياء وقع بعدها ساكن اللي هو الألف، فلما وقع بعدها ساكن وهو الألف امتنع قلب الياء ألفا. إذن السكون يمنع إعلال الياء إذا كانت الياء هي عين الكلمة، يعني غير اللام، لأنه مر علينا بالكلمات اللي بعدين فيما بعد أنه إذا كانت الياء في موضع اللام، نعم، ما يمنع الإعلال إذا كان اللي بعده ساكن، بشرط أن الساكن يكون غير ألف أو ياء مشددة. إذن هنا لماذا ما قلبت الياء ألفا؟ لأنها في موضع العين وما بعدها ساكن. وهذا معنى قوله إن سكن، إيش إن سكن؟ ما بعدهما، كف يعني هذا الساكن إعلال غير اللام، يعني منع من قلب الواو والياء ألفا إذا وقعتا في غير موضع اللام. إيش غير موضع اللام؟ إذا وقعت عينا. طيب، ثم قال وهي أي لام الكلمة إذا كانت واوا أو ياء لا يكف إعلالها بساكن. ها؟ وهي إيش؟ وهي اللام لا يكف، يعني لا يمنع إعلالها أي قلبها ألفا بساكن غير ألف، يعني إذا وقع بعدها ساكن ما يمنع من قلبها، لكن العين إذا كانت الواو ولي عين الكلمة وقع بعد ساكن يمنع من قلبها، لكن إذا كانت الواو ولي هي اللام وقع بعد ساكن ما يمنع من قلبها، بشرط أن الساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف. إذن الكلام اللي قرأنا موجود في أبيات الألفية، أما اتضحت الأبيات؟ ها؟ طيب.